السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. قال الأخشبان: الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل الغليظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وعلى عفوه وعدم مؤاخذته لقومه طمعا بإسلامهم ورغبة في هدايتهم، أو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يؤمنون به ويتابعونه، فإنه لم يعجل عليهم ولم يدع عليهم ولم يرغب لهم بالعذاب. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي دعوة مستجابة، فكل الأنبياء دعوا بها على أقوامهم لما أنهم كفروا وامتنعوا من الإيمان بهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يحب أن يعذبوا بعذاب عام. ولذلك يروى في بعض الروايات أن ملك الجبال لما قال له ذلك قال: صدق من سماك رؤوف الرحيم. فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والله عز وجل قد بعثه رحمة للعالمين، فلم يدع عليهم. وكذلك لما حاصر أهل الطائف بعد غزوة حنين وامتنعوا ولم يرد الله أن تفتح في ذلك العام، قال بعضهم: يا رسول الله ادع على ثقيف، ادع على ثقيف. قال: اللهم اهد ثقيف وأت بهم، فدعا لهم ولم يدع عليهم فهداهم وأتى بهم. وهكذا ينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، فلا نعاجل من نطمع بهدايته، لا سيما أولادنا. ربما الإنسان أحيانا يجد على أولاده شيئا في نفسه بسبب ما يحصل منهم من أذى أو مضايقات، وربما يستعجل فيدعو عليهم، وقد نهينا أن ندعو على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا لئلا توافق بابا مفتوحا فيستجاب ذلك، ولكن نحرص على أن ندعو لهم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يتحمل الإنسان بعض ما يحصل له من المضايقات فإنه لن تصفو له حياته، فالدنيا لا تصفو لأحد، لا بد أن يكون فيها كدر مضايقات وأذية، لا سيما على من نصب نفسه داعيا لدين الله، فلا بد أن يصبر ويتحمل في سبيل الله ويعفو. هذا من حسن الخلق أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، هذا من مكارم الأخلاق والتي جبل عليها نبينا عليه الصلاة والسلام ولنا فيه قدوة. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فتركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. نعم، وهذان الحديثان كذلك يدلان على حسن خلقه وعلى عفوه وتجاوزه وعلى صفحه وعدم مؤاخذته للمعتدين عليه بنفسه، فإنه لا يغار ولا يغضب إلا لحرمات الله، وأما لنفسه فإنه لا ينتقم، بل يعفو ويصفح ويتجاوز ويقابل السيئة بالحسنة. فهذه من صفات عليه الصلاة والسلام، وكانت مكتوبة حتى في الكتب المتقدمة من صفاته عليه الصلاة والسلام بالتوراة والإنجيل، أنه يعفو ويتجاوز ويقابل السيئة بالحسنة ولا ينتقم لنفسه. حتى الدواب يعني بعير أو غيره لا يضربه، ولا خادم ولا غيره، بل أن أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته هلا فعلته. كذلك سمعنا قصة الأعرابي، لأن الأعراب فيهم قسوة وغلظة جفوة وعدم مبالاة، فلذلك لما جبذ رداء النبي عليه الصلاة والسلام وكان غليظا أثر في صفحة عنقه من شدة الجذبة، ولكن مع ذلك التفت إليه مبتسما وأمر له بعطاء ولم يؤاخذه. وكذلك الأعرابي الذي هجم عليه وهو نائم تحت الشجرة والسيف معلق فوق رأسه، فاخترطه الأعرابي وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف منه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال الأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ، يعني يطلبه الصفح والعفو. وكذلك فعله مع قريش معروف ما حصل عليه من أذيتهم لما قام بالدعوة قبل الهجرة، ماذا حصل منهم له من الأذى من الكلام ومن الفعل، ولما أن الله أظهره عليهم وفتح مكة وقام بهم خطيبا في ذلك اليوم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني هل أنتقم لنفسي وحاسب كل إنسان بما فعل؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. الآن يريدون منه الكرم والعفو. فعلا عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عتقهم ولم يؤاخذهم، وهو عليه الصلاة والسلام حكيم. هذا العمل وهذه المعاملة الحسنة من أسباب القبول للدعوة والإقبال عليها، وهذا الذي حصل. فالله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان ممتثل، خلقه القرآن، ما يتجاوز القرآن، توجيهات الرب عز وجل ما يتجاوزها، كان خلقه القرآن. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلو أنه يؤاخذ كل إنسان بما يسمع منه أو بما يفعل ما صلحت الأمور ولا استقامت ولا صار الإقبال على الدعوة كما ينبغي لو أنه يؤاخذهم. لما أن حاطب رضي الله عنه غلط وكتب لقريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليهم في فتح مكة وأخبره الله عز وجل وأظهره على ما فعل حاطب حيث أرسل الكتاب مع امرأة أرسل بإدراك المرأة وأخذ الكتاب منها واستدعى حاطب فقال له ماذا فعلت يا حاطب أو لما فعلت؟ فقال يا رسول الله والله ما نافقت ولا غيرت ولا بدلت ولكني أنا رجل لست منهم يعني أصلا وإنما أنا لصيق يعني فيهم ولي عندهم أهل وعشيرة وأولاد فأردت أن أتخذ عندهم يدا مع علمي يقينا أن الله ناصر رسوله والمؤمنين وأن كتاب يعني هذا لن يؤثر. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد حضر بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعفى عنه عليه الصلاة والسلام ولم يؤاخذ. هكذا ينبغي الإنسان يحرص على الحلم والعفو. الحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة هذا من أفضل الصفات ومن أكمل الأخلاق. إن الله كان حليما قديرا. حليم يعفو ولا يعجل مع قدرته على العقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. نعم كأنه ينظر إليه هو صلى الله عليه وسلم حصل عليه كثير من ذلك. ضربوه أدموا عقبيه أهل الطائف أرسلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فضربوه حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام وشتموه وقالوا له ما لا يليق من الكلام هم وقريش. ومع ذلك فإنه صابر محتسب لأنه موقن بأن الله مظهره وناصره عليهم. ولذلك لما ألقوا عليه السل الجزور وهو يصلي عند الكعبة وجاءت فاطمة رضي الله عنها وألقته عنه وسبت المشركين الذين فعلوا ذلك وألقوا عليه التراب مرة ثانية على رأسه فذهب وهو ينفض التراب عن رأسه وتغسله فاطمة وتبكي قال لا تبكي فإن الله حافظ أباكي يعني لا تخافي فإنه مهما فعلوا ومهما دبروا من المكائد فإن الله عز وجل حافظه ومظهره ولكن لابد من الصبر والتحمل. ولذلك الله عز وجل قاله اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام يسمع توجيهات الله له فيطبقها تماما. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له فقد صبر على ما لم يصبر عليه غيرهم صبر على ما لم يصبر عليه غيره عليه الصلاة والسلام ولم ينتقم لنفسه أبدا كل ذلك طمعا في هدايتهم وترغيبا لهم في الإسلام. لذلك نسمع كثيرا من القصص التي حدثت عليه من الاعتداءات والمؤامرات من كلام لا يليق ومن أفعال لا ينبغي أن تصدر منهم لو كانوا يعقلون. لكنه صلى الله عليه وسلم قابل ذلك كله بالصبر والاحتساب والعفو والتجاوز. هذا كله كان سببا في هدايتهم، هداية من هدى الله منهم، وكف الله شرهم. في المدينة آذاه المنافقون وكادوا له المكائد، واليهود كذلك، وكل ذلك قابله أيضا عليه الصلاة والسلام بالعفو والتجاوز والصفح وعدم المعاقبة. وإلا فما أكثر ما سمع وما أكثر ما دبروا له المكائد يريدون القضاء عليه عليه الصلاة والسلام، سواء اليهود أو المنافقون. ولكن الله كما قال عز وجل لما بين له عز وجل أنه سيحميه ويحفظه ولن يكن لهم عليه سبيل، يعني كما يريدون: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حفظه منهم ولم ينالوا منه ما يريدون. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. نعم، يعني ليس القوي الذي يمدح بقوته وشدته الذي يصرع الناس إذا قام يصارعهم ويقاتلهم، سواء مصارعة للأعداء أو مصارعة من أجل المباراة كما يقولون وإظهار القوة وأيهم الذي يغلب أخاه. لكن الشديد الذي تحمد شدته وتكون شدته مقبولة ومحمودة وممدوحة هو أنه يملك نفسه عند الغضب، ما ينصاع للشيطان والحماقة فيتصرف تصرف السفهاء من سباب أو فعل قبيح أو طلاق أو نحو ذلك. لأن الغضب كثيرا ما يوقع صاحبه في غلط لا يمكن استدراكه إذا فات الأوان. ولذلك الرجل لما قال أوصني قال: لا تغضب، فرددها مرارا قال: لا تغضب. لأن الغضب كم يترتب عليه من الأضرار إذا لم يملك الإنسان نفسه عند الغضب. الشيطان يحضر ويحث لعل هذا الإنسان إذا غضب يفعل شيء أو يقول شيء تكون عاقبته وخيمة. الشيطان معروف عداوته للإنسان. قد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء الغضب وعلاجه، فالغضب جمرة من نار والنار يطفئها الماء، فإذا توضأ الإنسان انطفأت نار الغضب، وإذا صلى ركعتين امتثل قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. هكذا ينبغي الإنسان أن يعالج نفسه. فالغضب معروف آثاره إذا أمهل لنفسه وأطاع شيطانه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الآيات أيضا بمعنى درسنا السابق، فإن تحمل الأذى يتطلب العفو. كيف يتحمل الأذى إذا لم يعفو؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر على ما ناله وغفر عن صاحبه، غفر لصاحبه يعني لم ينتقم منه، فهذا يدل على صدق إيمان هذا الشخص وعلى كمال عقله وحسن خلقه وعدم عجلته ومؤاخذته للخصماء. ولكن كما قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كونك تقابل السيئة بالحسنة هذه من يقدر عليها إلا من وفقه الله. من وفقه الله هو الذي يستطيع أن يتحمل الأذى ويقابل السيئة بالحسنة. وقد قيل: ما جازيت من أساء إليك بمثل أن تحسن إليه، ما عاقبته بمثل أن تحسن إليه، لأنك إذا أحسنت إليه وقد أساء إليك فهذا يجعل في نفسه اعتبار فلا يدري كيف يقابل هذا العمل منك، كيف يحسن يسيء إليك وأنت تحسن إليه. هذه نعمة من الله ومنه كرم أن يلهمك ويعينك على نفسك، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب بعد عداوته صديقا كأنه ولي من أوليائك وحميم لك من أشد الأصدقاء، سبب أنك لم تقابل إساءته بإساءة مثلها. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. نعم. قال في الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. نعم، يعني كل الحديث والنصوص الماضية هي بمعنى هذا العنوان الذي عنون له الباب أو بوب له المؤلف، ثم استشهد أيضا بهذا الحديث أن هذا الرجل لما سمع الحث على صلة الأرحام والإحسان وكف الأذى والحلم والصبر والتحمل شكى إليه عليه الصلاة والسلام أن له قرابة يحلم عليهم فيجهلون عليه، يصلهم ويقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، فطمأنه عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو التراب الحار، يعني بسبب معروفك وإحسانك مع إساءتهم كأنك تدخل في أجوافهم شيئا حار، لأنهم ما استطاعوا أن يغلبوك لما أعانك الله على نفسك، لأن هذه منة من الله نعمة أنك تستطيع أن تتحمل فتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك، كما فعل يوسف عليه السلام لما أن أخوته فعلوا ما فعلوا وأظهره الله عليهم، ما عاقبهم ولا عاتبهم، لكن ماذا كان في نفوسهم لما أنه قابل إساءتهم بالإحسان؟ لا تثريب عليكم اليوم ويغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا شك أن الإنسان إذا أساء إليك وأحسنت إليه أنه في نفسه شيء من الاحتراق والملامة لنفسه والتأسف، لأنه يعرف أن ما جرى منه عليك من الإساءة لا بد أن يكون له أثر في نفسك، لكنك أعانك الله وسيطرت على نفسك، وإلا كما قيل جراحة السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، مهما كان يعني أنك تذكر، ولكن مع ذلك أعطاك الله حلم وصبر وتحمل فكظمت غيظك وكففت يدك وحفظت لسانك فغلبت عدوك لما أعانك الله على نفسك وشيطانك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه صفاته عليه الصلاة والسلام، أنه ما يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه ولا انتقم نفسه يوما، لكنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه اشتد غضبه، يرتفع صوته، تحمر عيناه وينتقم لله، ينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله، فإنه عند ذلك يشتد غضب. والذي يغضب لله دليل على قوة إيمانه وكماله وعلى تعظيمه لحرمات الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأما الذي لا يغار لحرمات الله فهذا لا خير فيه. الذي لا يغار إذا انتهكت حرمات الله ولا تحركه فإن ذلك يدل على موت قلبه وضعف إيمانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد غضبه لله فإنه يرتفع صوته وتحمر عيناه وكأنه يحذر جيشا يقول صبحكم أو مساكم. والله غيور على حرماته وغيور على نعمه، فإن سعدا رضي الله عنه لما قال يا رسول الله لو أني رأيت رجلا مع أهلي هل أتركه حتى آتي بشهود يشهدون؟ لا والله إني لا أضربه بالسيف ولا أنتظر فيه. قال أرأيتم غيرة سعد؟ فإني أغير منه والله أغير مني. فالغيرة للحرمات هذا من صفات الإيمان ومن كماله. أما لنفسك فإن من مكارم الأخلاق أن تعفو وتجاوز، لكن لله يجب أن تغضب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. ولما أن الله أمر ملكا أن يقلب مدينة على أهلها فيها 60,000، قال يا ربي إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، قال اقلبها عليه وعليهم وبه فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في يوم قط. يعني ما غضب لله، ما غضب لله، مقتصر على صلاح نفسه فقط. فهذا لا يكفي أن تقتصر على صلاح نفسك، فعليك أن تأمر وتنهى وتغار لله. نعم. قال وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، هذا وعد من الله وهو لا يخلف الميعاد. إذا نصرت دين الله نصرك الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن إذا تخاذلتم وأعرضتم ولم تبالوا في ارتكاب المحرمات وانتشار المعاصي ولم تأمروا ولم تنهوا ولم تغاروا لله فإن الله لا يبالي بكم. إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفع أو لن يرفع حتى تراجعوا دينكم. إذا تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. إذا تخليتم عن دينكم ولم تبالوا بانتشار المنكرات والمحرمات ورضيتم بالدنيا عن الآخرة وفضلتم حياة على الموت في سبيل الله فإنه يضربكم بذل وهوان، يعني أنكم تخافون من أعدائكم وربما تعطونه كل ما سألوكم بسبب الذل والرغبة في الدنيا والحياة الدنيوية. وهذا إذا ابتلي به الناس يدل على موت القلوب، ولن يرفع هذا الذل والهوان حتى يرجع الناس إلى الله ويرجعوا إلى نصرة دينهم حتى يحصلوا على وعد الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني إذا نصرتم دين الله وقمتم لله حقا فإن الله عز وجل لا يتخلى عنكم. نعم. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليتجوز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. غضب عليه الصلاة والسلام مخافة التنفير عن دين الله والمحافظة على صلاة الجماعة، ومع ذلك غضب وتأثر وشدد بالموعظة، فكيف لو سمع بظهور منكرات وانتشارها وانتهاك حرمات؟ فيكون غضبه إذن أشد. هو غضب لما سمع أن فلانا يطيل القراءة، فيكون بذلك سبب في تأخر بعض الناس عن صلاة الجماعة، وأراد أن يكون الإنسان مبشرا لا منفر، يكون معينا للناس على طاعة الله في التخفيف، تخفيفا لا يخل، ليس التخفيف الذي يرغبه بعض الناس يريد أن ينقرها كنقر الغراب، لا، ولكن ذكر أنه رضي الله عنه قرأ سورة البقرة، والناس الذي خلفه أهل شغل وعمل، كل النهار يعملون ويكدحون، فإذا جاء الليل يريدون أن يصلوا العشاء ويناموا ويرتاحوا، فلما أنه أطال صار ذلك فيه مشقة، إما أن يتحملوا مشقة لا تطاق لا يطيقونها، وإما أن يضطروا إلى ترك صلاة الجماعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن من عم القوم فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم المريض والكبير وذو الحاجة، يعني هؤلاء لا يخشعون في صلاتهم إذا أطلت عليهم طالة تضر. وقال له: أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا أغشى والسماء والشمس وضحاها؟ يعني ما أراد أنه يعني يخفف تخفيفا مخل، لا، ولكن ما يقرأ السور الطويلة وهو لا يدري عن أحوال المأمومين. كان عليه الصلاة والسلام يأتي للصلاة وهو يريد الإطالة، فإذا كبر في الصلاة سمع صياح الصبي مع أمه في المسجد، ويعرف عليه الصلاة والسلام أن قلب أمه سيكون مشغول فيخفف من أجل ذلك. وكان في السفر خفف القراءة، مع أن المعهود عنه والمعروف عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في صلاة الفجر 100 آية 60 آية، لكن ربما خفف في سبب. وهكذا ينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام ومراعاة أحوال الناس دون أن يخل بالواجب، يعني تخفيفا لا يخل وتطويلا لا يمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، قد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. قال: السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام ستر الرقيق، وقوله هتكه أفسد الصورة التي فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أنه ما يغضب إلا لله، لما رأى هذه الستارة فيها شيء من التماثيل والصور تغير وجهه وغضب وأنكر على عائشة رضي الله عنها، لأن الصور محرمة ولا ينبغي أن الإنسان يرفع من شأنها فيضعها في بيته، سواء معلقة أو منصوبة أو في قماش، كأن يكون ستارة على الباب وعلى النافذة. فلذلك غضب وقال: إن أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني المصورون الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه، كأن يقول: أنا أصور كما أن الله يصور. فغضب حتى أخذت هذا القماش وقطعته وجعلته وسائد، والوسائد تمتهن، فإذا وضع فراش أو وسائد أو على أي مكان يمتهن ويضياس ويجلس عليه، فالأمر فيه إن شاء الله يكون أخف، لكن كونك تنصبه وترفع من شأنه فهذا معناه محادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. التصوير إذن محرم، وامتلاك الصور ورفع شأنها والاحتفاظ بها وإعلاء شأنها فإنه محرم، سواء كانت مجسمة أو مرسومة أو على أي طريقة كان. فما نعلم أن فيه استثناء من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كل مصور في النار، من صور صورة فانكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.